طيب، فصل مصادر السياسة الشرعية المتفق عليها. مصادر السياسة أو أصول السياسة الشرعية أو مصادر السياسة الشرعية تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. روح هذا الكتاب اللي هو كتاب أصول وضوابط السياسة الشرعية أن السياسة الشرعية ليست شيء مستقل عن باقي الأحكام الفقهية، هذا باب أو حكم فقهي من الأحكام الفقهية الموجودة في الإيه؟ في الفقه عموما، مثل الطهارة، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الزكاة. جيد، خرجنا باب وسميناه السياسة الإيه؟ السياسة الشرعية. ممكن يضاف هذا الباب لو كان له مسائل كثيرة وهكذا، يضاف لكتب الفقه المطولة، يبقى في باب اسمه باب السياسة الإيه؟ أو كتاب اسمه كتاب السياسة الإيه؟ الشرعية. هذه أصل فكرة الكتاب والتي سينبنى عليها هذا الإيه؟ التي انبنى عليها أو يعني تظهر لو اعتبرنا التعريف. فبالتالي المصدر الأول المتفق عليه، إيش المصدر الأول المتفق عليه؟ أول مصدر في التشريع قرآن. طيب والمصدر الثاني؟ القرآن مصدر من مصادر السياسة الشرعية، لأن السياسة الشرعية هي تدبير أمور وشؤون البلاد أو السعي في ذلك بما يوافق الشرع. أول شيء أبحث في إيه؟ لما بدي أدبر شؤون البلاد أبحث في الإيه؟ في القرآن. تمام، هذه السياسة. يعني لو جيت حتى تبحث تعريف ابن نجيم، تعريف غيره أيضا من أهل العلم، تجد أن السياسة أول شيء أبحث في الإيه؟ في القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم لا ثم الاستصحاب، وهي هنحكي عنها شوية لأن إلها تفصيل. الاستصحاب، الاستصحاب تمام، ثم القياس إذا قلنا أنه من المصادر المتفق عليها. وهناك من قال ليست من المصادر المتفق عليها، وحنفصل في هذه النقطة. ثم بعد ذلك ندخل في المختلف إيه؟ في المختلف فيه. مثلا في الفقه او في الاصول يعني؟ لا، احنا روح هذا الكتاب جاي اللي احنا بنحكي فيه ان مصادر السياسة الشرعية هي مصادر كل ابواب الفقه. تمام، المصادر هذه انا همر عليها مرور سريع، كثير منكم درسها وعرفها وهو ليس الغرض الاساسي يعني، لكن هذا المصدر هو اللي بيحدث اشكال وبيحدث خلط. هل هذا التعامل مشروع ولا غير مشروع؟ وهل لما أقول أنا فعلت هذا سياسة وأنا باني هذه السياسة على قياس وما يتفرع عن الإيه؟ عن القياس، هل تستطيع تضبطني ولا خلاص طالما قلت لك سياسة ما تحكي معي؟ جيد، لو أنا قلت لك الضرورات تبيح المحظورات، جيد، هذا نوع من أنواع القياس. الضرورات تبيح المحظورات في الحقيقة لما نيجي نحرر المسألة ستجد أنه نوع من أنواع القياس، أصل عام وبقيس أو بدخل تحتي إيه؟ أصول كثيرة. طيب هذا النوع هل له حدود ولا ليس له حدود؟ جيد، سنرى، لكن إيش؟ لكن لازم نوطأ أولا بذكر هذه المصادر. نعم، الاستصحاب مجمع عليه؟ نعم، الاستصحاب مجمع عليه على رأي، ممكن يبقى في ناس مفصلة أو ناس ما تسمي اللي بيفعلوا هذا استصحاب، كما سنتحدث في الاستصحاب إن شاء الله. نعم، ما اعتبر الاستصحاب للمجمع عليه؟ طيب انا هجيب، هنصل للاستصحاب، لم نصل للاستصحاب بعد. جيد، روضة الناظر ابن قدامة معتبره من الاصول المجمع عليها، والغزالي معتبره هكذا، وانت لن تجد عالما يخالف في هذا، وان خالف في اللفظ لكن لن يخالف في الايه؟ في المعنى، كما سنرى. طيب القرآن، طبعا معروف القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر. فبالتالي إن لم يكن متواترا فليس قرآنا، وتكون قراءة شاذة على تفصيلات. المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وآياته متواترة، ومعنى أنها متواترة أنها قطعية الثبوت، يعني نسبة الثبوت في الآية 100%. تمام، طيب، ومعنى متواتر أنها قطعية الثبوت، من أنكر ثبوت آية منها خرج من دين الإسلام، كفر. لماذا؟ لأنه كذب الله عز وجل، كأنه يعرف أن هذه قالها الله سبحانه وتعالى ثم يكذب ويقول لم يقل الله عز وجل. إيش؟ تمام. ولكن كثيرا من الناس وكثيرا منها ليس قطعي الدلالة، فيختلف الفقهاء في الأحكام المستنبطة منها. مثال قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قطع الثبوت وقطع الدلالة في قدر 100 جلدة. يعني لو اجى واحد قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة، ايش نفع ايش حكمه؟ كافر. لانه ماذا هو يقول لك؟ انا اثبت الآية ولكن انكر الايه المعنى، انكر ان اقول ان معنى 180 هذا انكر قطعي، وان كان قطعي ايه دلالة جيد، أنكر قطعه هو قال أثبت الآية لكن 80 معناها معناها 100 معناها 80 جيد، هذا أنكر أيضا إيه أمرا قطعيا وخرج عن الإسلام لأنه كذب الله عز وجل. ربنا بيقول 100 وهو يقول إيه 80. والعمل بهذه الآية، طيب هل العمل بهذه الآية من تدبير شؤون البلاد؟ نعم، العمل بهذه الآية من تدبير شؤون البلاد جيد. فإذا العمل بهذه الآية من السياسة الشرعية، وهذه الطريقة ما في أحد ممكن أحد يخالف في مسمى السياسة الشرعية، كان القدماء ما بيخالفوا في هذا جيد، ولكن إيش؟ ولكن ما في أحد بينكر السياسة الشرعية بهذه الطريقة، يعني ما في أحد يستطيع أن ينكرها، وإلا أنكرها يبقى إيه؟ يبقى كافر، لأنه خرج من الإيه؟ خرج من أنكر قطعيات في الدين. طيب، لكن قوله تعالى هو الذي أنشأ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده معناها الزكاة، ونقل الإجماع على أن معناها الزكاة. طيب هل تجب الزكاة في النخل والزرع والزيتون والرمان اللي هم واردين في الآية؟ طب والنخل تجب؟ طب الزرع؟ طب الزرع تمام. طيب من أين عرفت أنه لا؟ من أين عرفت أنه لا؟ وهل يجب في قليله وكثيره أم يجب في قدر معين؟ قال الجمهور لا يجب إلا في 5 أوسق، لأن الآية خصصها قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر، ثم قال 5 أوسق، والذي يوسق جيد هو الإيه؟ هو ما يكال ويدخر. أما الزرع والرمان لا يكال ولا يدخر، فقالوا هذا الحديث خصص هذه الآية. خالف الحنفية من أكثر من وجه، قالوا أولا الحديث لا يخصص الآية، لأن التخصيص عندنا بهذه الطريقة نسخ. عنده تعريف ثاني للتخصيص، أنه قال هذه الطريقة أنت بتسميها تخصيص لكن أنا أسميها إيه نسخا تمام. فبالتالي أنا لا أعتبر أن الحديث ينسخ الإيه ينسخ الآية، واستدل بأدلة كثيرة. فيجي الحاكم حاكم البلاد الذي يدير شؤون البلاد، أو يسعى ممكن جماعة بتسعى في إيه في إدارة شؤون البلاد تمام، وأخذ بالمذهب الحنفي بعد أن اجتهد اجتهادا صحيحا، أخذ بقول المذهب الحنفي بعد أن اجتهد اجتهادا صحيحا، هل ننكر عليه أو نقول سياسته غير شرعية؟ نقول هذه سياسة إيه شرعية حتى لو إحنا خلفناها، وإن ترجح عنده رأي الجمهور فعمل به فنقول هذه أيضا سياسة إيه سياسة شرعية، هو عمل برأي الإيه برأي الجمهور. لو كان مقلد فقلد، طبعا هو يجوز أن يكون مقلدا ولا لا يجوز؟ بالإجماع لا يجوز، بالإجماع أن لا يجوز أن يكون الحاكم مقلد، ولكن هذا الإجماع خص بأدلة أخرى لها علاقة بمسألة القياس عندما نصل إليها بإذن الله تعالى، أو بالمصالح المرسلة تمام. طيب المهم الشاهد، يعني افرض ان هو كان مقلد وجاز ان يولى المقلد، ثم ترجح يعني عنده ان ترجح عنده ان ابا حنيفة اعلم وعمل به، نقول له انت تسوي سياسة غير شرعية؟ لا، نقول هذه سياسة ايه شرعية، وان ترجح عنده العكس نقول هذه سياسة شرعية، او هذه سياسة ايضا شرعية. اما لو اخذ الحكم بالهوى يريد أن يأخذ أموال من الناس، يريد أن يأخذ أموال من عموم الناس ففرض الزكاة في الزروع، وبالنسبة لأقاربه جيد قال لا زكاة في الإيه في الزروع، يبقى هذه سياسة غير شرعية، وإن لم يأخذ سياسة أو لم يأخذ أموالا أبدا يبقى هذه إيش؟ أيضا سياسة غير شرعية أو سياسة وضعية. طيب هل أخذ الزكاة من السياسة؟ هل أخذ الزكاة من السياسة؟ نعم، لأنها من تدبير شؤون الإيه؟ من تدبير شؤون البلاد. نعم، كل الدرجة لأحفظ الناس أو الأصلح للناس ما موضوع أنه ترجح أو ما ترجح. طيب إحنا أخذنا أصول الشرع، أصول الاستنباط، تمام؟ أخذ الأرفق، هذا أخذ الأرفق يندرج تحت أي أصل من هذه الأصول؟ يندرج تحت أي أصل من هذه الأصول؟ نحن نتحدث في أصول التشريع، يعني السياسة هذه روح الكتاب يا شباب، أرجو أن تدركوا هذا الأمر جيدا حتى ندرك هذه السياسة شرعية أم غير شرعية. جيد، لابد أن يكون في شيء تبنى على أصول فقه. أي حكم شرعي لابد أن يبنى على أصول فقه، لا يوجد، يستحيل أن يوجد حكم شرعي غير مبني على أصول فقه. حكم الشرع غير مبني على أصول فقه هذا ليس حكم شرعي باتفاق، بالإجماع، بإجماع عقلاء، مو حتى بإجماع علماء. فأي أصل فقهي اعتمدت عليه مسألة أخذ الأرفق بالناس، يعني بدك تدخل في المصالح، تمام؟ بدنا نيجي عند المصالح ونفصل وسنرى هل من المصالح مسألة الأرفق بالناس؟ هل دي جزء من المصالح؟ هيبقى جزء من أصول الفقه. هل جزء من مصالح، من مصالح المرسلة، تمام؟ مسألة أخذ الأرفق بالناس أم لا؟ هنفصل في هذه المسألة بعينها لكن ليس الآن، تمام؟ طيب، أما قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لفظ المشركين عام، كيف تعرف أن هذا اللفظ عام؟ طبعا هذا الكتاب ستجدونه يعني كأنك أخذت في النهاية كتاب أصول، لكن نحن ننزل هذه الأصول على مسائل السياسة الشرعية، تمام؟ إلا في الأصول أربع أقسام، الأصول تقسم إلى أربعة أقسام، تمام؟ قسم مصادر هو الذي نتحدث فيه الإيه؟ نتحدث فيه الآن، وقسم دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ، جيد؟ وقسم الحكم الشرعي، واجب، واجب، مندوب، مباح، محرم، تمام؟ وقسم الاجتهاد والتقليد، تمام؟ إن شاء الله هذا القسم حديث فيه مفصل، وهذا القسم الحديث فيه أيضا إيه؟ مفصل، جيد؟ هذا القسم حديث فيه قليل جدا، وسنعود الحديث اللي هو غير منصوص هنا أثناء حديثنا. وهذا القسم اللي هو الحكم الشرعي حديث فيه أيضا مختصر، يعني موجود لكن إيه؟ باختصار. هنا الحديث قليل جدا في هذا القسم لأنه ليس له وجهة في هذا المكان، ممكن بعد ذلك نبقى نتحدث عنه في إيه؟ في مجال آخر. لكن المشركين هذه من دلالات الألفاظ عرفنا أنها عام، بدليل أن أنت تستطيع أن تزيل كلمة ال وتضع كلمة كل، فاقتلوا كل المشركين حيث وجدتموهم، تمام؟ هيك هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا العام خص بالنص وخص بالإجماع. خص بالنص فخص أخرج منه بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبالإجماع المرأة والإيه والصبي، تمام؟ طيب الذي لم يبلغ، وخص بخص الذمي بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وخص بالمستأمن بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وخص بالمعاهد، تمام، أيضا إيه إلا الذين عاهدتم من المشركين، وآيات أخرى. طيب هدول بالإجماع ما فيهم خلاف، لكن هل الراهب والزمن والشيخ الكبير السن إذا لم يقاتلوا؟ الراهب، تعرفون الراهب مو القسيس، الراهب اللي هو جالس في صومعة لا يخرج منها إلا الأكل والشرب وهكذا ولا يتحدث في شيء، تمام، منقطع للإيه؟ للعبادة، على عبادته الباطلة. طيب والشيخ الكبير السن عمره 90 سنة، عمره 80 سنة، عمره 70 سنة، جيد ما بيقاتل. والمقعد تمام، اللي هو الزمن اللي هو عنده مرض، عنده مرض مزمن لا يفك منه، هل يقتلون أم لا يقتلون؟ اختلف فيهم أهل الإيه؟ أهل العلم. تمام، لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لورود الأحاديث الواردة فيهم، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله الحديث، وفيه ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، حديث مرسل. يبقى مباشرة إيش يحدث؟ مباشرة عند الشافعية ما يمشي حاله، لكن عند الجمهور يمشي لو كان صحيح لحد المرسل، يعني ممكن يبقى في واحد ضعيف. طيب، وبما رواه الأثرم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما. صبي والمرأة أمرها منتهي، لكن هرما المحل الشاهد هرما. طيب، وعن عمر رضي الله عنه أنه وصى سلمة بن قيس فقال لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا هرما. وبالقياس أيضا على المرأة قالوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم قتل المرأة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه تقاتل، فليش قتلتموها؟ فبالتالي كل من لا يستطيع القتال لا يجوز قتله. هذا رأي الجمهور. أما الشافعية فرأوا جواز قتل هؤلاء وضعفوا الحديث الوارد، هذا الحديث الوارد غير صحيح، كما أن قول الصحابي عندهم في الجديد، الشافعي عنده قولين، قول الصحابي عندهم في الجديد ليس حجة، فلو قال هيك أبو بكر وثبت أنه قاله، وقال هيك عمر وثبت أنه قاله، ليس بحجة. تمام، إيش الحجة في هذا؟ كيف تخصص القرآن بقول أبو بكر وإيه؟ بقول أبي بكر وعمر؟ وضحت هذه الفكرة؟ ويجي هون الناس تقول لك أقول لك قال الله عز وجل، وتقول قال أبو بكر وعمر، قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، تقول قال أبو بكر وعمر؟ ايش الشافعي بالضبط؟ ان اللي هو قال ابو بكر وعمر دول ائمة، تمام، قال ابو بكر وعمر لان عندهم ان قول الصحابي جيد يخصص الايه؟ يخصص القرآن. وان قول ابو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتضوا باللذين من بكر ابو بكر وايه وعمر، ممكن انت كمقلد بتناظر الشافعي ما تقول له قال ابو بكر وعمر، انت مقلد ما حتنظر الشافعي، لكن انت جالس معه يعني بتتعلم منه، فقال لك هيك ما تقول له قال ابو بكر وعمر، انت مالك علاقه، بتاخذ الفتوى وتمشي. جيد، تشوف بقى عالم تاني لو انت ايه يعني في عالم اعلم منه، ما في عالم اعلم منه بتتبعه في هذه المساله. جيد، مالك علاقه باصول بتقرير اصول الفقه، هل قول الصحابي حجه ولا ما حجه؟ دي مساله طويله جدا، وهل يخص القران ولا ما يخص القران؟ برضو مساله ايش؟ مساله طويله. طيب، حتى عند الحنفيه يعني هيبقى عندهم إشكال كبير أيضا في هذه المسألة، لأن الحنفية عندهم العام قطعي، قول الصحابي مهما بلغ ظني، تمام هيك، فكيف تخصص به؟ عنده مشكلة، لكن ممكن يخصص بالقياس على المرأة ما كانت هذه إيه؟ لتقاتل. أيا كان القولان موجودا، فلو إجا الحاكم هذه نوع من السياسة الشرعية ولا ليست نوع من السياسة؟ دخلنا معركة، تمام، قابلنا شيوخ، دخل بلد ولقينا شيوخ، طبعا ينبني عليها هل يسترق ولا لا يسترق، ويدفع جزية ولا لا يدفع جزية، تمام، فبدك تحكم هذه البلد تقتلهم ولا لا تقتلهم، تمام، دمهم مباح ولا دمهم غير ايه؟ غير مباح. فهذا نوع من السياسة الشرعية، الذي يأخذ بقول الجمهور بناء على ترجح أصول الجمهور عنده ما في إشكال، الذي يأخذ بقول الشافعية أيضا لا ينكر ايه؟ لا ينكر عليه وما في إشكال، والاثنين عملوا سياسة شرعية لو وصلوا إلى هذا بطريق مشروع، أما لو وصلوا بطريق غير مشروع. جيد، هو حنفية قالوا الزكاة في الزروع وإحنا محتاجين مصاري للجهاد، هو محتاج مصاري للجهاد، فبالتالي في زكاة للإيه؟ للزروع، فكل الزروع يأخذ منها إيه؟ زكاة. في المعركة الشافعية بيتوسعوا في القتال، وأنا رجل بحب أقتل إيه؟ كثيرا، تمام، وشايف هيك المصلحة ان احنا يعني يستحر القتل في الايه؟ في العدو، فبالتالي هاخد بتوسع الشافعية في الايه؟ في القتل. هذا اسمه متبع للهوى، هذا اسمه متبع للايه؟ متبع للهوى، هذا يتبع ايه؟ يتبع هواه. جيد. المرسل يا اخي حديث مرسل، تمام، يقول لك هو مرسل احيانا بيبقى صحيح عنده واحيانا بيبقى ضعيف عنده، وهذه رايتها بعيني. جيد. ان هو المرسل يعني هو الاستدلال هنا الحديث الموجود حديث مرسل، تمام، بس هو يقول لك صححه فلان وفلان وفلان. طب هو صححه بس هو مرسل، يعني انت المفروض عندك قال انا اخذ به مرسل، خلاص خذ به مرسل. يجي حديث ثاني يقول لك لا حديث ضعيف. ليش ضعيف؟ لانه مرسل. الله، مو انت عندك المرسل ضعيف؟ لا، هو مرسل ضعيف هون والمرسل صحيح ايه؟ صحيح هنا. نسأل الله العافية. وهذا كله اتباع للهوى، وهذا يبين هذه الجزئية. العلماء لما بيقولوا أحكام بيقولوها مبنية على أصول فقه، ما بيقولوها من إيه؟ من عند أنفسهم. فشوف هيك أصول الفقه اللي نازل بها الحكم أو اللي وصل إلينا بها الحكم، تمام، هل تستقيم ولا لا تستقيم؟ هتلاقي فيه مشكلة كبيرة عند من ينقي بين أقوال المذاهب، وده هنفصل عنه بعدين، أنا ما هحكي فيها كل مرة. طيب، اما قول النبي، طيب لو اجى قال الحاكم قال بصوا انتوا تدخلوا المعركه، اي امراه واي طفل اقتلوه، اي امراه واي طفل اقتلوه، وليس الراي الذي يقول ممكن نقتلهم كمن باب المعامله بالمثل، لا، هم ما قتلوا اطفالنا، لا استهدفوا اطفالنا ولا استهدفوا نسائنا، تمام، هو قال لك اللي تلقيه من الاطفال والنساء اقتلوه، هذه سياسه ايه؟ غير شرعيه. هذه سياسه غير شرعيه. طيب لو قال لك لن نقتل، لا تقتل الحربي، لا تقتل الكافر الحربي الذي يستطيع القتال، هذا أيضا سياسة غير إيه؟ غير شرعية. إلا لو في أحكام أخرى ممكن تأتي من قياس المصالح المفاسد كما سنتحدث بعد ذلك، فهذا أمر آخر، لكن نتحدث عن أصل الحكم. طيب، أما قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يبقى يجوز نكاح المتعة؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، غير مقصود بالآية بالإجماع. حد منكم مخالف؟ في آية تدل على جواز نكاح المتعة في القرآن؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. أيوة، في رأي ثاني؟ في رأي ثاني؟ في رأي ثاني؟ في رأي ثاني عند كثير من أهل العلم من الصحابة حتى، أن هذه الآية تتحدث عن نكاح المتعة ولكن نسخت، ولكن إيه؟ نسخت. فحتى إذا أخذنا بهذا الرأي، طبعا فهو إما مقصود به المهر في النكاح الصحيح، وإما مقصود به نكاح المتعة ثم نسخت بعدها. من الذي نسخها؟ نسختها آيات المواريث، كما قال سعيد بن المسيب: إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. فلما وردت الآيات ودلت على الميراث للمرأة، زي دل هذا على أنه لا يجوز الإيه؟ لا يجوز الاستمتاع من النساء بالنساء. أو نسخها قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وليست المتعة نكاحا. جيد، المتعة باتفاق العرب اللي نزل القرآن بلغتهم ليست إيه؟ نكاحا. والله عز وجل قال: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هو ليش مصر يجيب بالآيات؟ تمام، لأن في قول أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، والجمهور أن المتواتر لا ينسخ إلا بالمتواتر، فالأحاديث حتى اللي وردة لا ترقى لدرجة الإيه؟ المتواتر، فمحتاج تجيب أدلة لا ترقى من هذه الوجهة، ممكن في وجهة نظر تانية أن هي ترقى، تمام؟ ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا: وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين، هذا قول عائشة رضي الله عنها والقاسم بن محمد. يبقى عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن هذه الآية تفيد جواز نكاح المتعة، وأن من نسخ هذه الآية هو قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. كانت المتعة، انتبهوا، كانت يعني بالاتفاق كانت المتعة حلال في جزء من الإسلام، في وقت من إيه؟ من الإسلام بعد نزول الشريعة، وكان الصحابة يستمتعون بالنساء، ثم بعد ذلك نزل تحريم المتعة، وأجمع المسلمون وأجمع أهل السنة على ذلك، وقد استقر الإجماع على بطلانها. قال القاضي عياض: وقد وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. الشاهد ليش احنا نفصل في هذا الحديث؟ تحليل المتعة او تحريم المتعة سياسة شرعية ام ليست سياسة شرعية؟ سياسة، لانها من تدبير شؤون البلاد، تمام، من الاحكام اللي هو من احكام السلطانية، الاحكام اللي هيقوم بها الايه السلطان، تمام، فبيدبر بها شؤون البلاد. فلو اباح المتعة فهي سياسة غير شرعية. انا اتيت بامثلة، مثال في القتال، مثال في الزكاة يعني في الاموال، ومثال في الايه، ومثال في النكاح، حتى نبين ان اي تدبير لشؤون البلاد هو نوع مع السياسة، وان اول مصدر نبحث عنه هو الايه القرآن. طيب المصدر الثاني السنة. السنة هذه ممكن نأخذ الكلام فيها أيضا مكرر، يعني تحدثنا فيه قبل، لكن نسرع فيها، فنسرع فيها يعني ممكن نختصر حتى في إيش، في 10 دقائق. السنة أقوال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وتنقسم السنة من حيث طريقة وصولها إلينا إلى متواترة وأحاد، تحدثنا عنها، وأغلب السنة أحاد والمتواتر فيها قليل. والمتواتر كما أسلفنا يفيد ثبوت أو قطع الإيه، يعني قطع الثبوت، جيد، الدلالة مسألة أخرى، تمام. طيب الأحاد قد يفيد القطع، قد يفيد القطع إذا احتفت به قرائن، لكن الأصل في الأحاد أنه يفيد الظن. وقسم علماء الأحاديث الأحاد الواردة إلينا إلى 5 أو 6 أقسام. أول شيء الحديث الصحيح، ثم الحديث الصحيح لغيره، ثم الحديث الحسن، ثم الحسن لغيره، ثم الحديث الضعيف، ثم الحديث الموضوع وهو ليس حديث أصلا، ولكن إيش، ليس حديثا أصلا ولكن نحن نتحدث عنه، يعني نضعه من باب التقسيم يعني، تمام يا شباب. ما يفيد غلبة الظن من هذه الأحاديث هم الأربعة الإيش، الأربعة الأول، الأربعة الأول. طبعا تعرفون الحديث الصحيح هو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هذا على تعريف المحدثين. الفقهاء كثير من العلل يأبونها، كما ذكر ذلك الذهبي في الموقظة وغيره من أهل العلم، إن شاء الله يعني هذا كله مقرر موجود عندكم وأخذناه قبل في نظرية النصر. اللي تحدث طبعا الحديث الحسن كان أول من تحدث عنه أو أول من قسم هذا التقسيم هو الترمذي، ولكن يعني يستدرك هذا يعني في قبل الترمذي ناس تحدثت عن الحديث الحسن، لكن لم يعتبروه قسم من الأقسام، يعني يقول هذا الحديث حديث حسن، لا يقصد بهذا التقسيم إن في حديث صحيح وحديث إيه وحديث حسن، جيد، لكن هو اعتبر حديث يعني يقصد بها حسن الحديث، وليس قصة ان هو قسم اصطلاحي من اقسام الاحاديث، تمام. طيب طبعا في انواع اخرى من الاحاديث. الحديث الحسن هذا نقل الاتفاق، او حتى الحسن غيره نقل الاتفاق على وجوب العمل به. ليش وجوب العمل به؟ لأنه أفاد غلبة الإيه؟ لأنه أفاد غلبة الظن، ولكن أدنى درجات غلبة الظن، يعني الحسن الغير هذا فوق 51 هيك ممكن يكون فيه منه أشياء إيه؟ تفيد غلبة الظن بنسبة 51%. بيجي كيف؟ بيجي كما قال بعض أهل العلم من مجموعة أحاديث ضعيفة ليس فيها متهم بالكذب، تمام، متهم بالنسيان، يعني فلان بينسى معروف عنه النسيان، إذا روى حديثا ايش تقول فيه؟ حتى في واقعنا الحالي حتى تدركوا فكرة تصحيح وتضعيف الأحاديث، في واقعنا لو فلان معروف أنه ضعيف في تذكر المسائل، فذكر لك مسألة أو روى لك خبرا، تمام، حتقول هذا خبر لا يعمل به، صح هيك؟ جيد. طيب بس فلان غير معروف بالكذب، ممكن تيجي في قنوات، تعرفوا القنوات، قنوات تليجرام، كلنا عندنا قنوات تليجرام، في قناة معروفة بالكذب ماشي او بتكذب احيانا، لو جابت خبر وجابت قناة اخرى مثلها خبر ايضا قناة معروفة بالكذب ولو بتكذب، يعني 99% من اخبارها صحيحة لكن بتكذب مرة، تمام، وقناة ثانية برضو 99% من اخبارها صحيحة لكن بتكذب مرة، ما بتستفيد شيء. ولما تنفرد به هذه القنوات 4 أو 5 قنوات هي تنفرد بهذه الطريقة اللي هي معروفة انها احيانا قليلة تكذب، هذا يدلك اكثر ان هذا الحديث ايه كذب، لأن هم انفردوا به، تمام. لكن افرض قنوات لا تتعمد الكذب، جيد، احيانا هيك بتجيب اخبار بس ما بتكون متاكد كتير من هذا الايه الخبر، لما يجي 2-3-4 من هدول ينقلوا الخبر يصير عندك ايه غلب الظن به. واحد لحاله يقول لا، يحتمل اقل من 50%، تمام، على حسب، او 50%. لما ينقلها 2 أو 3 أو 4 غير معروفين ان هم بيتعمدوا الكذب، تبتدي انت احصل عندك ايه نوع من غلبة الظن بصحة هذا القول او صحة هذا الخبر، حتى الناس تقول ان الضعيف اذا تواطأ عليه الضعفاء لم يزده الا ضعفا. هذا صحيح في المتهم بالكذب. اما الغير متهم بالكذب، رجل صالح تقي قال كلام انا عارفه هو ما بيتعمد الكذب، لكن ايش اخباره غير موثقة، باخد خبره هيك يعني ما بعمل عليه. لكن لما واحد تاني وواحد ثالث ودف موقف ودف ده سند وده سند وده سند، يحصل عندي غلب الظن بهذا الايه بهذا الخبر. طيب، هل هذول فقط اقسام الاحاديث المقبولة التي تفيد غلبة الظن؟ هل هذول فقط اقسام الاحاديث المقبولة التي تفيد غلبة الظن؟ ها، مين قال المرسل؟ تمام، هذا عند الشافعية، هذا عند الايش الشافعية. الجمهور عنده ايش؟ المرسل، تمام، المرسل. خلي بالك المرسل ممكن يدخل فيه كل هذه الامور، يعني في مرسل صحيح وفي مرسل ضعيف هو على ارساله، حتى لو انا هاخذ بيه سنده فيه اشكال او سنده فيه علة او هو قوله فيه علة او فيه ايه او فيه شذوذ ايا كان. وايضا مجهول الراوي الذي فيه الحديث الذي فيه راوي مجهول، هذا عند الحنفية ورواية عند أحمد، في راوي مجهول في هذا الحديث. طبعا هذا التقسيم لو أتى مثلا حديث حسن لغيره هنعمل به ولا ما هنعمل؟ هنعمل، يجب أن تعمل إيه؟ أن تعمل بهذا الحديث. طب إيش ليش قسمنا هذا التقسيم؟ حتى لو حدث تعارض، إذا حديث صحيح يعارض حديث حسن لغيره يبقى يقدم الايه الصحيح، او حديث حسن عارض حديثا حسنا لايه لغيره هتقدم الحديث الايه الحسن، تمام. طيب صحيح ومرسل، صحيح مسند وصحيح مرسل، يبقى هتعمل بالصحيح الايه بالصحيح المسند. لكن عند الحنفيه تعمل، او عند بعض الحنفيه تعمل بالصحيح المرسل، لانهم يروا ان المرسل اقوى من الايه من المسند، تمام. لكن انتبهوا، صحيح مرسل وصحيح مسند. اما ممكن يبقى فيه صحيح مسند وحسن لغيره مرسل، جيد، ما تظن الا ان الحنفيه هيعملوا بالصحيح الايه المسند، جيد، عشان ممكن تقول فيه تناقض في كلامهم. لا، هو هذا ممكن يجمع لك الايه الكلام. طيب ايش قدم الحنفيه؟ قالوا لان من اسند، يعني احيانا اجي اقول لك ايش اجي اقول لك مثلا المساله الفلانيه هذه، تمام، اتفاق سوتشي احنا غير موافقين عليه، تمام، هذا اللي قال لي يا فلان، الفلان قال لي الاتفاق غير موافقين عليه، تمام، هيك وعدل، هو عدل او حتى او لا عدلته ما عدلته عرفته لك انت عدله او لا تعدله، تمام، هيك. ف هذا اقوى، ولما اجي اقول لك انا بقول لك ان الاتفاق هذا ايه احنا غير موافقين عليه، رغم ان في الحالتين انت تعرف ان انا ما لي علاقه، انا ما بروح اوافق او لا اوافق، جيد. فقالوا انت عندما ترسل، فلو كذبت، لو خبر كذب ينسب الكذب لمن؟ لا، اليك. عندما تسند، لو الخبر كذب ينسب لمن؟ لغيرك، تمام. فلن ترسل، لن يرسل العدل الا وهو متيقن من صحه الايه الخبر ده. هذا في خبر عادي جيد، صدشي وما صدشي. لكن خلينا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لو جيت قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا والحديث ضعيف، يبقى انا ايش وضاع. لما تحدثنا حتى عن ابن تيميه يعتبر هذا رجل كذاب، هو عارف ان الحديث ضعيف وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل ايه كذاب، يطلق عليه الكذب مباشرة، تمام. أما لو قلت قال أحمد هذا الحديث صحيح، طلع الحديث ماله صحيح، هتقول لي أنت كذاب؟ هتحكي في احمد يعني تقول بقى احمد اخطا احمد كذا ايا كان، لكن ايش انا اسندت هذه وجهه نظر الحنفيه. جمهور يخالفونه في يخالفونهم في هذه الايه في هذه الوجهه. المرسل من جملة الضعيف عند الشافعية، عند الجمهور أحمد ومالك وأبو حنيفة المرسل حجة يحتج به ويجب أن تعمل به. ما حددوا تمام؟ إيش؟ مثلا ساعة المسيب لا، مراسيل كبار التابعين هو موجود التفصيل هذا هنا، لكن أنا بختصر معكم. مراسيل كبار التابعين هذه حجة بالاتفاق بما فيهم الشافعية، حجة بالاتفاق يعني باتفاق الفقهاء بما فيهم الإيه؟ الشافعية. مراسيل غير كبار التابعين يعني قال أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلها كذا، قال الشافعية قال النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، ماشي؟ تأخذ بيه ولا لا تأخذ بيه؟ اصلا انتوا كلكم بتاخذوا بيه لكن ما تدرون، يعني انتوا كلكم بتاخذوا بهذا المرسل جيد. لما واحد يجي يقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ ابن عثيمين مثلا هنا وقال لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعتبروا الحديث صحيح ولا مو صحيح؟ برغم انه مرسل كثير وهيك بينه وبين النبي عدد كبير، لان انت عارف ان هذا الرجل لا ينقل الا ما صح ايه ما صح عنده وهيك. ماشي طيب. فالمساله يعني فيها خلاف عموما ايا كان. المهم هذا ينتج خلافا بين أهل العلم في مسائل كثيرة بناء على هذا الأمر. هنضرب أمثلة، نضرب أمثلة حتى تتم الفائدة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تمام، هذا الأصل أو هذا أحاديث أصل في مسألة تفصيل الربا، إيش هو الربا وإيش أحكام الإيه الربا. تمام، الحديث ظن الثبوت ولا قطع الثبوت؟ ها، الحديث عند الجمهور ظن الثبوت لأنه حديث أحد. ممكن ابن تيمية وعمر بن الصلاح وغيرهم يرون أن هذا الحديث قطعي لأنهم يعتبرون أن أغلب أحاديث البخاري ومسلم قطعية، ليست لأنهم أحاد ولكن لأن احتفت بهم قرينة جعلتهم إيه فضل قطعية. إيش القرينة؟ لا، احتف القرينة تلقي الأمة لهم بالإيه بالقبول، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلال أيا كان. لكن هو الجمهور على أن هذا الحديث ظن الثبوت، لكنهم أجمعوا على الحكم الوارد فيه اللي هو تحريم بيع هذه الأصناف بنفسها متفاضل بالتفاضل جيد، وأيضا نسيئة، لابد هتبيع ذهب بذهب يبقى لابد أن تبيع كيلو ذهب بكيلو ذهب وفي الإيش في المجلس. هذا بالإجماع لم يخالف فيه أي أحد من العلماء. ماشي يا شباب؟ طيب، هذه نوع من أنواع السياسة المالية، يجي الحاكم في البلد ويقول لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا إيه مثلا بمثل، ولا البر بالبر إلا مثلا بمثل. تمام، نوع من السياسة ولا ليس نوع من السياسة؟ نوع من السياسة، يسموها في القوانين الوضعية من التشريعات المالية، من التشريعات المالية. طيب، لكن اختلف أهل العلم فيما يستنبط من هذا الحديث، هل العلة الثمنية أم الطعم أم الكيل والطعم أم الوزن في الذهب والفضة والكيل في الإيه في الأصناف الأربعة الأخرى؟ في خلافات كثيرة في هذه الإيه في هذه المسائل. فالحاكم بده يضع أو أراد أن يضع تشريعا اقتصاديا للبلد معتمد على هذا الحديث، فلو منع الثمنية قال العلة الثمنية والطعم في الإيه في الباقي، فمنع التفاضل في أي مطعوم جيد، سواء كان رز سواء كان قبص سواء كان بندورة أيا كان جيد، يبقى هذا نوع من أنواع السياسة الشرعية. طبعا منع التفاضل يعني كيلو بندورة بكيلو بندورة، لكن كيلو بندورة بكيلو قمح ما في إشكال، لكن لابد أن يكون في المجلس. طبعا احنا قلنا العلة الإيه الطعم مع الطعم فقط، لو قلنا أن العلة الطعم إيه فقط، هذا نوع من أنواع السياسة الشرعية. والذي يخالف في هذه الأمور عليه التعزير، هو ارتكب ربا. تمام، ويبطل العقد، في احكام مترتبه عليه التعزير ويبطل الايه العقد. لو قال العلة الطعم مع الكيل والبيض في علة الطعم ولكن ليس فيه الكيل، فواحد باع بيض بقمح وما ليس في المجلس، باع بيض بقمح إلى إيه؟ إلى شهر. الذي يرى العلة الطعم يقول البيع إيه؟ باطل، والذي يرى العلة الطعم مع الكيل يقول البيع إيه؟ صحيح. تمام؟ لو الأمير المسلمين تمام أو حاكم المسلمين قال أنه سيعتبر البيع باطل فلابد أن إيه؟ أن نبطله، ويكون هذا نوع من أنواع السياسة الشرعية. طبعا اجتهد في هذا أو تقليد على حسب ما إيه؟ هنفصل بعد ذلك وحسب ما حدثنا هذه المرة. ولو منع هذا ولو أجاز هذا البيع أيضا لا نقول أن السياسة هذه سياسة وضعية بل هي سياسة شرعية. طيب المثال الثاني هيوضح لكم الكلام أكثر. روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم. هذا الحديث إيش؟ مرسل، لأن الزهري لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ استعان بناس من اليهود يعني استعان بمن؟ بمشركين. تمام؟ استعان بإسرائيل. ماشي شباب؟ هي ما كان في إسرائيل يعني، بس إيه بنحكي عشان تتخيلوا الإيه؟ تتخيلوا الفكرة. استدل به من يرى من استدل بهذا الحديث من يرى جواز الاستعانة بالمشركين في الحروب، وهو رأي الحنفية والشافعية ورواية عن إيه؟ عن أحمد. كيف استدل بها الشافعية؟ إله تفصيل آخر يعني، ممكن مش شرط هذا الحديث، بس أنا أقول هذا رأي، رأي الاستعانة في الحروب هو رأي الثلاثة هذول، مش شرط يكون الشافعية استدلوا بهذا الحديث، لكن هو أكيد استدل به الحنابلة واستدل به الحنفية في رواية عن استدل به الحنابلة في رواية عن أحمد واستدل به الحنفية. بينما ذهب آخرون منهم أحمد يعني في رواية ثانية لأحمد في ظاهر مذهبه ومالك إلى منع الاستعانة مطلقا، وضعفوا الحديث المذكور. هل ضعفوه من جهة الإرسال؟ لا لا، ضعفوه لأنه لا يصح أن يصل للإيه؟ للزهري. دي نقطة. وأيضا لو صح أن يوصل أن يصل للزهري عارض حديثا صحيحا عندهم، ففي حديث ثاني صحيح عنده تمام عارض هذا حتى لو صح أنه إيه؟ أنه مرسل، فصار ضعيف من جهة الشذوذ. يعني ممكن مرسل ويكون شاذ، مو مرسل وفقط في مرسل، بس في علة منعت إيه؟ منعت الأخذ بهذا الحديث. منها حديث عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئتك لأتبعك وأصيب معك. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. وظل يأتي مرة ثانية ومرة ثالثة حتى أسلم. تمام؟ فقال له كما قال في المرة في أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فانطلق، انطلق مع الايه؟ قاتل مع المسلمين. لكن اول الجمهور هذا الحديث وقالوا ان هذا خاص بهذا الرجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب على ظنه انه سيسلم، فكان يتركه هكذا مرة يرد مرة واثنين وثلاثة حتى ايه؟ حتى يسلم. فيقول هذه واقعة عين، واقعة عين لا تخصص ايه؟ الفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله قبل ذلك واستعان باليهود، أو عموم أدلة أخرى. وقيل أن هذا كان حكما في أول الإسلام ثم نسخ، وقالوا غير ذلك. وللطرفين أدلة كثيرة، مسألة متشعبة ولها أدلة كثيرة. لكن من استعان بالمشركين على قتال المشركين بعد أن ترجح لديه قول المجيزين، هل نقول أنه سوى سياسة غير شرعية؟ لا، تمام، نقول أن هذه السياسة سياسة شرعية. ومن لم يستعن ورأى عدم جواز الاستعانة، نقول أن هذه السياسة أيضا سياسة شرعية. لكن من أجاز الاستعانة اشترط شروطا لهذه الاستعانة، منها ظهور المسلمين، ومنها حسن الرأي المستعان بهم في المسلمين، وغير ذلك من الشروط. من وين جابوا هذه الشروط؟ يعني قالوا ما ينفع أن أنت تستعين بالمشركين بأي طريقة هيك، تمام، تجيب التحالف تجيب ناتو، ما يمشي الحال بهذه الطريقة. وضعوا شروط لهذه الايه؟ الاستعانة. من اين اتوا بهذه الشروط؟ اللي ما بيرى اللي يرى عدم جواز الاستعانة اموره خلاص منتهية، ما محتاج ايه؟ شروط. اما اللي يرى جواز الاستعانة فمن اين اتى بهذه الشروط؟ اتى من باب المصالح الملائمة أو المصالح المرسلة التي سنفصل فيها بإذن الله تعالى. فصارت المصالح أحيانا ممكن توسع وأحيانا ممكن تضيق، لأنك لن تجد في الأحاديث الواردة ما يشير أو ما ينص على أن هو لابد أن يكون المسلمين ظاهرين عليه على هؤلاء أو يكون لهم الغلبة أو ما إلى ذلك من الأمور، ولكن في أدلة أخرى دلت بمجموعية على هذا الأمر، دلت بمعناها وليس بنصها. وهذا نوع من أنواع السياسة الشرعية أيضا، يعني الفعل نفسه سياسة شرعية وتقييد الفعل بشروط معينة هو أيضا نوع من أنواع السياسة الشرعية، ولكن التقييدات هذه سنتحدث عنها بعد ذلك وليس الآن. نعم. بالنسبة لهذا الموضوع اللي ذكرته مثلا أنه حسن الظن أو بلدة أن كل المسلمين هم الغالبية في هذه المسألة. تمام. الظهور المسلمين. طبعا في ناس اشترطت 3 شروط وفي ناس اشترطت 5 شروط. جيد. في أمور كثيرة. طيب في هاي المسألة أنه مدرسة كل الأحاديث في هذه القضية ما بيتخذ فيها كمثلا أدلة نصية ولا لا، هي كمصالح ما هتلاقي أدلة نصية. جيد. تفيدك بالذات لما تلاقي 4 أو 5 شروط. من وين جبت؟ من وين جبت مثلا من وين جبت ظهور المسلمين؟ من أين تأتي بشرط ظهور المسلمين؟ أنت لماذا تقاتل؟ لإقامة شرع الله. تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. تمام. طيب إذا لم يكن المسلم هو الظاهر على الإيه؟ على المستعان بهم. إجا استعان بجيش أكبر منه بكتير، وهو إيش؟ وهو ضعيف، هم 1000 واحد واستعان بجيش 100,000. تمام؟ هل سيتحقق غرض القتال؟ لن يتحقق. وإحنا أول غرض في القتال أو أول أصل من أصول التشريع حفظ الإيه؟ حفظ الدين. فالاستعانة بكافر بدون ما تكون أنت ظاهر عليه لن يحقق حفظ الإيه؟ حفظ الدين، بل سيضيع دينك أنت، يعني سيأخذ المنطقة اللي انت استعنت به فيها. جيد. ويستولي عليك انت اصلا، فسيذهب بمصلحة حفظ الايه؟ حفظ الدين. هل في آية او حديث تنص على جزئية ان مسألة حفظ الدين وان هي تقيد بها هذه الاحكام؟ ما في آية، لكن في عموم الشريعة، عمومات في الشريعة. هذه العمومات موجودة في باب المصالح المرسلة او المصالح الملائمة كما سنفصل بإذن الله تعالى، ونفصل كيف الطريقة لنستطيع نخص بها مثل هذه الأدلة. في مسألة طرحت يعني على نفس القضية، نعم، في بعض الفقهاء يقول في مسألة مثلا في مسألة قصر الصلاة مثلا في السفر أو الجمع، يقول لك أن تكون مثلا السفر طاعة. لا لا، اصبر حتى نصل لمسألة المصالح المرسلة والمصالح الملائمة ونفصل في ضوابطها. جيد. وهتجد ردود على ايه؟ على ما تقول. اخر مثال، يبقى جبنا ايضا مثال. مثال الاول كان في مسائل في البيوع، في مسائل في الاقتصاد. جيد. هذا ايضا ينبني عليه اقتصاد مع الدول. هل يجوز مع الدول ان انت تقترض قرض ربوي ولا لا يجوز؟ جيد. تعطيهم، تأخذ منهم 1,000,000 دولار الآن وترده لهم 2,000,000 بعد سنة. تمام. هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز بنص الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا يجوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بإيه؟ مثلا بمثل. وهذا عدم الجواز نوع من أنواع السياسة الشرعية. طيب المثال الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. والحديث متفق عليه. تمام. فذهب الإمام أحمد في إحدى رواياته. يبقى إذن هيجي الإمام ويقول وقت الصلاة يجب على الجميع أن يذهبوا إلى المسجد، ومن لم يذهب لابد أن إيه؟ أن يعذر. هذا نوع من أنواع السياسة الشرعية المبنية على هذا الحديث، وقد قال بهذا الحكم الإمام أحمد. لكن هل هذا حكم مجمع عليه؟ لا. في علماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، وهناك أحاديث أخرى تبين أن هذا ليس واجب. جيد. فقال الشافعي أن هذه مسألة فرض كفاية وليس فرض عين، وقال مالك أنها سنة. فرض كفاية الشافعي يعني لو قام من يكفي وامتلأت المساجد بدرجة معينة فقامت الشريعة فيكفي. تمام. وقال مالك سنة، صلاة الجماعة سنة إيه؟ مطلقة. تمام هيك. وجزء إن هي سنة هذه رواية عن أحمد، وجزء إن هي فرض كفاية أيضا رواية عن إيه؟ عن أحمد، لكن ظاهر المذهب أن صلاة الجماعة واجبة بس مو شرط في المسجد. لكن في رأي ثاني رواية أخرى لأحمد أنها واجبة في المسجد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. في أقوال كثيرة في المسألة، إن الإمام أو أمير المسلمين يفرض هذا القول بناء على اجتهاد صحيح، أو هذا القول أو هذا القول أو هذا القول، فكل هذا نوع من أنواع السياسة الشرعية لا ينكر عليه فيها إلا بالنصح. يعني ممكن تنصحه وتقول أنا أجد أن القول الثاني أصح، نصح اللطيف، تمام، هو يقول لك أنا وجدت أن هذا هو الصحيح، خلاص ليس لك سبيل عليه ولا تنكر على ما فعله. وبهذا أنهينا الجزء الثاني اللي هو السنة، نماذج حتى نوضح أن مسألة السياسة الشرعية هذه لها مصادر، مصادرها هي مصادر الدين عموما، جيد، من مصادرها القرآن، تجد أحكام كثيرة في السياسة الشرعية موجودة في القرآن، ومن مصادرها السنة تجد أحكام كثيرة أيضا من السياسة الشرعية موجودة في السنة، ونكمل الباقي بعد ذلك. حد عنده سؤال؟